شبكة الملتزم تقدم لكم. ايه ونجحنا، اخيرا نجحنا، تقريبا نجحنا. طلوا الخريجين يا محلى الطلي، طلوا الخريجين، هي هي هي هي، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، هي هي هي هي، طلوا الخريجين يا محلى الطلي، طلوا الخريجين، هي هي هي هي، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، هي هي هي هي، دارنا ودوارنا وبتحيي زوارنا، يا دارنا ودوارنا وبتحيي زوارنا، يابا علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، غنوا لي بالعالي، الله الله، حلالي ويا مالي، قولوا يلا، غنوا لي بالعالي، الله الله، حلالي ويا مالي، قولوا يلا، حلالي ويا مالي، ويا ربعي ردوا عليا واشكروا الرب العالي، ويا ربعي ردوا عليا، يا حلالي ويا مالي، ويا ربعي ردوا عليا، نشكر الله الخريجين بيسووا 2100، يا بطل الخريجين يا محلى الطلي، طل الخريجين، هي هي هي، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، هي هي هي، طل الخريجين يا محلى الطلي، طل الخريجين، هي هي هي، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، هي هي هي، دارنا ودوارنا بتحيي زوارنا، يابا دارنا ودوارنا وبتحيي زوارنا، وعلوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، هي هي هي، علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، هي هي هي، يا محلى الشهادة، يا محلى الشهادة، دلالي في الايادي، دلالي في الايادي، يلا يا محلى الشهادة، يا محلى الشهادة، دلالي في الايادي، دلالي في الايادي، يا حلالي ويا مالي، ويا ربعي ردوا عليا واشكروا الرب العالي، ويا ربعي ردوا عليا، يا حلالي ويا مالي، ويا ربعي ردوا عليا، نشكر الله الخريجين بيسووا 2100، طل الخريجين يا محلى الطلي، طل الخريجين، هي علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، طل الخريجين يا محلى الطلي، طل الخريجين، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، دارنا ودوارنا بتحيي زوارنا، يابا دارنا ودوارنا وبتحيي زوارنا، هلا علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، يابا طلوا الخريجين يا محلى الطلي، طلوا الخريجين، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، طلوا الخريجين يا محلى الطلي، طلوا الخريجين، علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، دارنا ودوارنا بتحيي زوارنا، دارنا ودوارنا وبتحيي زوارنا، ولي علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، علوا الاناشيد وصبوا هالقهوة، وعلوا الاناشيد، شبكة الملتزم الإسلامية.